انا جاي قبل الفتره بتاعه مركز نفسي ان انا افرغ كل الناس اللي هنا عشان الكتاب يذاكر لما يروح البيت. يعني انا جاي انا مش عاوز كلام، طبعا كلكم تقريبا خلصتوا معايا قبل وعارفين ان انا ينفع تكتب الناس ما تسمعش دفه النمله وينفع الفتره تمشي بسرعه. انا عاوز امشي هزار بما لا يخل بنظام الفتره. يعني عاوز امشي الدنيا هزار بس بما لا يخل بنظام الفتره. قدامك وسيله من الاثنين، يا تخش تحضر يعني يا تحضر الحصه وانت قاعد بتحضر تروح البيت محتاج تذاكر هتفهم في كل الاحوال هتفهم، بس ينفع تفهم وتروح محتاج تذاكر وينفع تفهم وتروح تقول انا كده ايه؟ خلاص مش هذاكر تاني. انا كده الماده اتقفلت. عاوز ايه؟ طيب ينفع اشرح الحصه مرتين في نفس الوقت، مره للي بيحصل ومره للي بيفهم. مره اللي يقول لك اديني فكره عامه بس فهمني الحوار فيه ايه؟ وانا هشتغل بقى انا في الامتحان. واحد ثاني يقول لك لا انا عاوز اسمع الحصه زي اللي في الملزمه بالظبط. انت قول لي احفظ فيه احفظها اخش اكتبها. اشرح للي بيحفظ واشرح للي بيفهم. هرتب الكلام مره واثنين وثلاثه بحيث ان المعلومه تتكرر في دماغك وتفهمها. ماشي. هتقعد انت فاكر من غير كلام ده برضه. انا عاوز واحد يستجيب معايا في الكلام ويبقى الكلام اخذ ورد بيني وبينك. يبقى الكلام اخذ ورد بيني وبينك. كده فيها مشكله؟ طيب. كل اللي طلبه منكم التزام سكوت انضباط. كل اللي طلبه منك ان انت تبقى قاعد حاطط في دماغك حاجه واحده بس، ان في امتحان الماده اسمها منظمات دوليه انت عاوز تجيب 20 من 20. لان الترم اللي فات شفت ناس زمايلك جابوا زيك، جابوا زيك جدا، جابوا 19، جابوا 20 وهم مش اكتر منك. فليه انت كمان ما تقفلش ماده زي دي؟ دي ماده اول ماده في الامتحانات وقدامك عليها 10 15 يوم، طب ما تضغط عليها شويه. طب ما تستنى شويه، طب ما تسمع كويس وتركز ورا وتفهم فتقدر تستفيد فتخرج حافظ مع ناصر، تخرج فاهم الاسئله تجيب معاك اعلى درجات. طب ما بدل ما تتعب في البيت وتقرا وتتعب نفسك، طب ما تسمعني دلوقتي. وانا هوفر عليك مجهود كتير اللي هيتم في البيت. كل اللي طالبه من الاساتذه المحترمات حاجه واحده بس. عينيك معايا ما بتبصيش لا شمال ولا يمين، ولا ملزمه، ولا صاحبتك ولا اي حد. ده رقم واحد. رقم اثنين قاعد بتسمعني كانك انت قاعد لوحدك بس في القاعه، وانا بكلمك انت، والكلام موجه ليك انت بس. في مشكله في الكلام ده؟ حد عنده اي اعتراض بالنسبه للموضوع ده؟ طيب. اي انسان فيكم، اي واحده منكم، اي واحد من الناس اللي قاعدين ورا ذكائك لا يقل عن 90%. ازاي؟ بس انت لما تقعد تفهم بتفهم 30% بس. لان انت بتستخدم حاسه واحده من اللي ربنا اداها لك. لو سمعتني كويس بتركيز هتجمع 30%، ده لو انت ذكائك ضعيف. وبصيت على السبوره وانا بشرح هتجمع كمان 30% بعيدك. يبقى ودنك جمعت 30 وعينك جمعت. طب لو قررت الكلام بلسانك وعليت صوتك وقلت معايا ورددت ورايا لسانك حفظ، قال كمان كام؟ يبقى 30 بودنك و30 بعينك و30 بلسانك، يبقى كده كام؟ يبقى الذكي مش اللي بيفهم كويس، الذكي اللي بيشغل الثلاث حواس في وقت واحد. هو ده اللي انا عاوزك تحطه في دماغك، ان ودانك وعينك ولسانك الثلاثه شغالين بتتكرر من غير ما تصفر على زمايلك، من غير ما تضايقني بكلامك او بصوتك اللي بيعمل نشاط بره الجماعه. في مشكله في الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استعيد ثقتك بنفسك، قول انا انسان بفهم، خلي عندك ثقه ان انت راجل بتفهم وتقدر تقفل الماده دي وتقدر كل الكلام اللي اقوله يتسجل في دماغك تدخل الامتحان ترده زي ما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش النبي اللي قاعد ورا. شوف ال... من حين بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد نصف ساعة او ربع ساعة او ثلث ساعة اشرح فيها يعني ايه منظمات دولية. بس عاوز رجالة قاعدة بتسمع، عاوز الناس اللي تحت الفهم، الناس اللي بتستوعب بالفهم، الناس اللي قاعدة ورا، انا شايفكم كلكم، عاوزك تيجي معايا 100%. الرجالة اللي قاعدين ورا بتشيل الامر هتلاقيني ببص عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة منظمة دولية يعني ايه؟ يعني رابطة. عارف العيلة؟ لو ده أسرة ودي أسرة ودي أسرة ودي أسرة وقابل خناقة مع عيلة تانية، تبص تلاقي الأسرة كلها لمت ووقفت كلها يد، صح كده؟ يبقى إذا العيلة دي رابطة، العيلة دي لمت مجموعة من الأسر، لمت مجموعة وبواويز وهدف واحد ومصلحة، دي كده اسمها رابطة. طب ما المنظمة الدولية رابطة، المنظمة الدولية مجموعة دول، مجموعة هدفهم واحد، مصلحتهم واحد، إرادتهم مشتركة، هدفهم واحد، مصلحتهم واحدة، إرادتهم. يبقى الدول لما يتفقوا مع بعض ويتحدوا مع بعض ويعملوا كيان واحد يبقى اسمهم ايه؟ منظمة دولية. يبقى اسمهم ايه؟ يبقى المنظمة اتفاق مجموعة من الدول، اتفاق مجموعة، اتفاق مجموعة، يبقى مجموعة من الدول اتفقوا على أهداف مشتركة، مجموعة من الدول اتفقوا على أهداف. الأهداف دي ينفع تكون إرهاب ومخدرات؟ لازم تتطابق مع القانون الدولي، لازم تتطابق مع القانون. يبقى المنظمة الدولية اتفاق مجموعة من الدول، اتفاق مجموعة على أهداف مشتركة، على أهداف بما لا يخالف القانون الدولي، بما لا يخالف القانون. المنظمة لازم يكون عندها أجهزة وفروع، أجهزة يعني ما تكونش فرع واحد، تكون مجموعة من الأجهزة ومجموعة من الفروع. المنظمة لها كيان دائم، لها كيان، يبقى المنظمة كيان دائم وأهداف مشتركة وإرادة ذاتية، كيان دائم وأهداف مشتركة وإرادة ذاتية واتفاق دولي، واتفاق دولي، يبقى اتفاق دولي وإرادة مشتركة وإرادة ذاتية وأهداف مشتركة ومصالح واحدة وليها أجهزة وليها فروع. يبقى المنظمة عبارة عن اتفاق مجموعة من الدول، اتفاق مجموعة وليهم أهداف مشتركة وإرادة، أهداف مشتركة وإرادة واحدة، وكمان يتفقوا مع القانون الدولي، يتفقوا مع القانون، يعني أهدافهم مشروعة وليست غير مشروعة، وليست غير مشروعة. طب لما أجي أتكلم عن دي المنظمة وده تعريفها، المنظمات كلمة تصنيف معناها تقسيم، تصنيف معناها إيه؟ تصنيف معناها إيه؟ أنا لو جيت أقسمكم كده، قسمت بنات وولاد، صح؟ رجالة ومش رجالة، ناس عندها شخصية وناس ما عندهاش شخصية، ناس طويلة وناس قصيرة، يبقى في معايير للتقسيم، في معايير لإيه؟ المنظمات تنقسم من حيث معيار العضوية، معيار الاختصار، معيار السلطات، عضوية واختصار وسلطات، عضوية واختصار وسلطات. في منظمة العضوية فيها متاحة لكل دول العالم، يبقى احنا منظمة عالمية، يبقى اسمها منظمة عضوية متاحة لكل دول العالم، يبقى اسمها منظمة عالمية. انت بالعضوية لمنطقة معينة، للدول العربية، للدول الافريقية، يبقى اسمها منظمة اقليمية، يبقى اسمها منظمة اقليمية. يبقى المنظمة يا عالمية يا عالمية، لو متاحة لكل دول العالم تبقى، ولو مقصورة على دول منطقة محددة تبقى. يبقى المنظمات تنقسم من حيث العضوية إلى عالمية وإقليمية، قولي معايا، عالمية وإقليمية. لو العضوية متاحة لكل دول العالم ولو مقصورة على دول منطقة معينة، فتنقسم المنظمات على أساس معيار العضوية العالمية. ثاني معيار، تنقسم المنظمة على أساس معيار الاختصاص اللي قاعد ورا، على أساس معيار منظمة تشتغل بكل حاجة خلطة بيضة يبقى اسمها إيه؟ شاملة. بس ما ايه؟ المنظمة تشتغل في حاجة واحدة بس بتاع التخصص يبقى اسمها متخصصة، يبقى المنظمات شاملة، شاملة، بتعمل في جميع المجالات تبقى تنقسم نطاقها على مجال محدد تبقى، يبقى تنقسم المنظمات على أساس معيار الاختصاص إلى البنات أشطر من الولاد، إلى إلى وعلى أساس معيار الحضوية طب من حيث السلطة هقولها لك بالبلد، منظمة سلطتها قوية ومنظمة سلطتها ضعيفة. سلطتها قوية أتابعهم إزاي؟ اللي تاخد قرار مستقلة تبقى قوية، واللي تسمع كلام الحكومات والرؤساء تبقى، اللي تطلع قرار ملزم تبقى، واللي تطلع قرار مش ملزم تبقى، تبقى تنتقل المنظمات إلى قوية وإيه؟ لما بدل ما تكون قوية وضعيفة، القوية اسمها اندماجية، ما اسمها؟ والعادية والضعيفة اسمها عادية، والعظيم والضعيفة اسمها عادية، يبقى تنتقل المنظمات إلى عادية واندماجية، عادية وإيه؟ عادية وإيه؟ العادية تصدقها والاندماجية تصدقها العادية قررتها من والاندماجية قررتها يبقى تنقسم المنظمات على أساس معيار السلطات إلى عادية واندماجية عادية وعلى أساس الاقتصاد شاملة وعلى أساس العضوية عالمية وإيه؟ طيب اكتساب العضوية لو انت دلوقتي كونت شله مكونه من ثلاث بنات وثلاث ولاد وعندك بنت اموره حلوه كده لانهم قدر وشعرهم اصفر دول تقعد في الشله تبقى هي صاحبه الامر والنهي وبص تلاقي الراجل سبع كده ومربي شنبه وتقول لها ايه؟ هندخل زوجه معانا الشله تقول له لا هنروح نقعد في اسمه ايه؟ في الكافيتيريا ايوه في البوش صح؟ وتقول له لا لا ما اقعدش هناك انا دي بيئه قوي لا حاضر خلاص كده هي الامر النهي في الشله؟ اه يبقى انت اذا لو عملت منظمه تفرق لو عملت شله تفرق هو اللي حضر الشله من اول يوم في الجامعه بالتحديد زي اللي جاي جديد يبقى في عضو اصلي وعضو بالانضمام عضو اصلي وعضو عضو اصلي وعضو اللي حضر تاسيس الشله يبقى عضو واللي جه بعدها بشهرين يبقى عضو يبقى العضويه كام نوع؟ اصليه وايه؟ اللي حضر تاسيس المنظمه ياخد عضويه واللي انضم التاريخ لاحق على انشاء المنظمه ياخد عضويه يبقى تنقسم العضويه لكام صوره؟ اصليه وايه؟ طب انواع العضويه بقى او صورها كامله وناقصه العضوية كاملة؟ كاملة؟ كاملة؟ العضوية كاملة دول ومنظمات دول وإيه؟ يعني إيه كاملة؟ اللي ياخد العضوية باللي ليها باللي عليها بجميع حقوقها بجميع مزاياها يبقى ياخد عضوية كاملة، واللي ياخد جزء من الحقوق وجزء من مزايا يبقى ياخد عضوية يبقى الناس يا تاخد عضوية كاملة يا عضوية مين ياخد عضوية كاملة؟ دولة من الدولة؟ دولة كاملة في السيادة تتمتع بسيادة داخلية وسيادة خارجية، طب مين من حقه ياخد عضوية كاملة تاني غير الدول؟ قال لي المنظمات، قال لي إيه؟ يبقى العضوية كاملة يا دولة يا منظمة يا دولة؟ السؤال اللي قاعدين ورا خالص لو أنا عندي منظمة زي جامعة الدول العربية ينفع تشترك في منظمة تانية زي الأمم المتحدة؟ آه يبقى المنظمة يجوز أن تطلب عضوية في منظمة أخرى؟ آه يبقى العضوية في المنظمات لكام حاجة؟ يا دول يا دول يا دول يبقى هل يجوز للمنظمة أن تنتمي لعضوية منظمة أخرى؟ نعم يجوز. طب هل يجوز للدولة؟ أه بس تكون دولة كاملة الحيادة، دولة كاملة يبقى العضوية كاملة يا دول إيه؟ يا دول إيه؟ تسمعوا عن حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي زمان؟ بيكون ما تكونش روسيا، عشان الناس تقول لك الاتحاد السوفيتي روسيا. روسيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. روسيا كانت ايه؟ الاتحاد السوفيتي زمان روسيا واوكرانيا وروسيا البيضاء كذا دوله، الدول دي كلها لما ياخدوا عضويه كانوا بياخدوا عضويه روسيا عضويه واحده ولا اكثر؟ واحده. يبقى مجموعه الدول اللي اسمهم الاتحاد السوفيتي ياخدوا كام عضويه؟ يبقى اسمها عضويه جماعيه. مع عضوية جماعية يبقى لو مجموعة دول كونوا كيان واحد زي الاتحاد السوفيتي ياخدوا عضوية اسمها ايه؟ جماعية. ياخدوا عضوية اسمها ايه؟ جماعية. طب لما مصر تاخد العضوية مصر دولة ايه؟ يبقى اسمها عضوية ايه؟ فردية. يبقى العضوية يا جماعية يا فردية يا جماعية يا فردية. مجموعة دول شكلوا كيان واحد ياخدوا عضوية جماعية. دولة واحدة دخلت العضوية تاخد عضوية يبقى العضوية يا جماعية يا جماعية. في نوع ثاني اسمه جزئية اسمه ايه؟ العضوية بتاعت الدول ثلاث انواع فردية جماعية جزئية فردية جماعية جزئية وفي الدول كام كم واحد؟ سبعين بالسيف. كم في عقولية كاملة والناقصة؟ الناقص ثلاث حاجات. الناقص ثلاث حاجات. طيب واحد ياخد عقولية بالانتساب. يعني عقولية بالانتساب. يعني حقوقه مش كاملة. حقوقه ناقصة. جاب مجموع قليل في الثانويه العامه دخلناه حقوق انتساب. يعني ايه انتساب؟ تدفع فلوس زياده ما تاخدش كل ما زال الطالب المنتظم، هو ياخد سكاشن وانت لا. يبقى دي اسمه ايه؟ ابويا بالايه؟ بالانتساب. كامله ولا ناقصه؟ ناقصه، ملوش حق التصويت. كانت دوله محتله، دوله كانت محتله ولسه مستقله جديد، يبقى دوله كانت زياده؟ لا، تاخد عضويه مراقب او جزئيه، مراقب او دوله امكانياتها الماليه ضعيفه ما تقدرش تدفع التزامات واشتراكات للمنظمه، تاخد كل الحقوق؟ لا، تاخد حقوق ناقصه، يبقى اسمها عضويه جزئيه، ما اسمها عضويه، يبقى العضويه الناقصه ثلاث حاجات، مراقب انتساب جزئيه، مراقب انتساب جزئيه، مراقب والعضوية الكاملة دول وإيه؟ دول وإيه؟ وعضوية الدول كم نوع؟ فردية، جماعية، جزئية. يبقى إحنا خلصنا العضوية. طالما اكتسبت العضوية ينفع تفقد العضوية، ينفع تفقد لو قررت تفقد العضوية في نوعين من الفصل، يا إما أقول للواد اللي ورا اطلع بره يبقى ده اسمه طرد، ده اسمه إيه؟ يا إما الواد اللي قاعد بره يقول لي يا عم أنا طول يعني الدنيا وحشة. يبقى اسمها ايه؟ انسحاب. يبقى فقد العضويه بكام طريقه؟ الانسحاب في الطرد اسمه استبعاد. الانسحاب والاستبعاد. الانسحاب والايه؟ ايه الفرق بين الانسحاب والاستبعاد؟ الانسحاب يكون باراده الدوله. الانسحاب يكون بالاراده المنفرده للدوله. الانسحاب سمعني يا ابني الانسحاب اما الاستبعاد يكون برغبه المنظمه بناء على قرار المنظمه بطرد او فصل احدى الدول من العضويه. طب بطلت من العضويه ليه؟ نتيجه مخالفه قواعد المنظمه تم طردك. يبقى في تعمل نوع من فصل العضويه انسحاب انسحاب. لو قررنا ناخد قرار ان الامتحان يبقى اوبن بوك ونغش ونظبط وملازم ودنيا، القرار ده عشان نفسه لازم يطلع شويه عيال منكم يقترحوا القرار، صح؟ وبعد كده ناخد الاصوات، مين موافق ومين؟ يبقى انا عشان اصنع قرار بعمل كام مرحله؟ اقتراح وبعد كده تصويت. اقتراح وبعد كده ايه؟ يبقى صنع القرار كام مرحله؟ اقتراح وايه؟ اقتراح وايه؟ عارفين الاقتراح ده اسمه ايه؟ حد يبدا ويقول الفكره، حد يبدا ويقول اسمها مبادئه. اسمها ايه؟ يبقى القرار ليه كام مرحله؟ مبادئه وتصويت. مبادئه وايه؟ مين من حقه يعمل مبادئه؟ المنظمه تعمل مبادئه، احد اجهزه المنظمه يعمل مبادئه، رئيس المنظمه يعمل مبادئه، الدول الاعضاء تعمل مبادئه، الدول غير الاعضاء تعمل مبادئه، الناس اللي ليها مصلحه تعمل مبادئه. يبقى المبادئه معناها اقتراح. معناها ايه؟ اقتراح. بعد ما نقترح ناخد الاصوات، مين موافق ومين؟ في قاعدتين لاخذ الاصوات، اغلبيه واجماع. اغلبيه وايه؟ اغلبيه وايه؟ حد فيكم يعرف الفرق بين الاغلبيه والاجماع؟ الاجماع لازم الكل يوافق، لازم الكل يوافق. لو كل واحد ما عدا واحد القرار ما يطلعش، يبقى الاجماع موافق جميع الدول. الاجماع ايه؟ الاجماع ايه؟ الاجماع ايه؟ اما الاغلبيه لا يشترط موافقه الكل، المهم ان نسبه اكثر توافق. كلام الكتير يمشي على كلام كلام الاغلبيه يمشي على كلام الاقليه، يبقى كلام الكتير يمشي على قليل والاغلبيه يمشي على، يبقى دوت اسمه الاغلبيه. يبقى في قاعده صعبه للتصوير، اغلبيه وايه؟ بإجماع. أغلبية وإيه؟ أغلبية وإيه؟ يبقى صنع القرار مبادئة وتصويت. مبادئة وإيه؟ بابا في البيت دي شخصية ولا ماما هي صاحبة النمل والربش في الموضوع؟ ماما أنا عارف الأغلبية ماما. المشكلة إن اللي قال ماما الولاد بنات ستة. يعني المفروض كده أبيكم فتاتة. طيب المهم لو بابا تابع كده ومن الرجالة بتاخد قرارات هتلاقي قراره واحد من ثلاثة، وكل واحد فيكم عليه اختار بابا أنهي القرار في الثلاثة. في ثلاث أنواع للقرارات، في تصريح أو إعلان، في توصية، في قرار مدير في كان معلن القرار فكر بابا فيه بتاعك انهي فيهم. طيب اول قرار القرار الملزم القرار ان يصدر القرار من المنظمه وتلتزم جميع الدول اجباري بتنفيذه ودون الرجوع لاراده اي دوله. كلام اجباري بيتنفذ فبابا كده لا. المثال الثاني قال لي التوصيه ان بابا هو داخل البيت ولا بعد اذني انا مش عاوز خروج بعد الساعه 8 للولاد يا ريت تتابع المذاكره ودي حاجه ضروريه لازم تعمليها او ينزل. ماما طبعا اول ما ينزل تفتح هي البيت تقعد على البيت وتشوفك انت تعمل اللي انت عايزه. يبقى دوت اسمها ايه؟ توصيه. التوصيه دي ملزمه؟ لا مش ملزمه. ليه مش ملزمه؟ لانه طلبها منها على سبيل الرضاء. المشكله بقى ان بابا ما عندوش صيغه تنفيذيه. لو بابا خلف على البيت فجاه ولقى ماما قاعده على البيت يقدر يعمل ايه؟ ولا حاجه. يبقى دي اسمها ايه؟ توصيه. اسمها ايه؟ يعني قرار بس مش ملزم بس مش ايه؟ لانه ما عندوش وسيله للتنفيذ. ما عندوش وسيله للتنفيذ. امتى بقى التوصيه تبقى ملزمه؟ لو ماما نفسها وقفت عليها، لو كانت مهمه للصالح العام، لو كان كاتب عقد بينه وبينها، لو شرطها في المصروف قال لها تذاكر العيال كويس تاخده مصروف، ما تذاكرش عيال كويس مفيش مصروف. يبقى اذا لو في صيغه تجبر عليها هتبقى التوصيه لها قوه. التوصيه لها قوه. في واحد بقى قراره ملزم من غير كتر كلام، يا ابيض يا اسود، ده اسمه القرار الملزم. يبقى انواع القرارات توصيه وقرار ملزم، توصيه وقرار ملزم. في بابا بقى ايه؟ عارف انت زي اللي نشر في اقوى الاعلانات. يعني ايه تصريحات والاعلانات دي؟ قد يحصل زمان لما اسرائيل تضرب فلسطين. عارفين ايام الرؤساء بقى لما كان في رؤساء عرب زمان حسن مبارك مش عارفين والناس القديمه دي كانوا يروحوا عاملين اجتماع قمه عربيه. اسمع انت اجتماع قمه عربيه والرؤساء يجوا والاعلام يصفوا بس بص الحرب هتيجي تبص تلاقي الرؤساء طالعين يقول لك ازاي؟ ناس مجوزين الاعتداءات الاسرائيليه حرب فيها. يعني ايه ناس مجوزين؟ وجهه نظرنا في الموضوع ان اللي اسرائيل بتعمله غلط. ده بعد اجتماع القمه تخيل لو بابا كده وكل تلاقي ماما قاعده على البيت وزي ما العيال يعملوا مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه يقول لها ايه؟ على فكره وجهه نظري ان الكلام ده مش ممكن. هذا يؤثر على مستوى الاولاد عموما اللي انت شايفاه. يبقى ده اسمه ايه؟ اعلان. الراجل كل اللي قدر يعلنه ان هو يعبر عن وجهه نظره، اعلان او تصريح عن وجهه نظره انه مؤيد او رافض للسلوك الموجود، مؤيد او رافض للسلوك. بابا بقى بيعمل ايه في البيت؟ بيطلع اعلانات ولا توصيات ولا قرارات ملزمه؟ قرارات ملزمه. طيب يبقى في كام نوع من القرارات؟ يبقى المنظمه عندها كام نوع من القرارات؟ يا اما تصريحات او اعلانات وهي ليست لها اي قيمه الزاميه، يا اما توصيات وهي قرارات غير ملزمه، يا اما قرارات ملزمه وفي الحاله دي يكون الدوله او المنظمه عندها وسيله للتنفيذ. يبقى انواع قرارات المنظمه توصيات اعلانات قرارات ملزمه. مين اللي بيشتغل في المنظمه؟ موظف دولي. موظف موظف ولا يجوز تفتيشه ولا القبض عليه ولا احتجاز ولا تحقيق معاه. الموظف الدولي عنده حضانه. طب اي واحد طالع بدولارات داخل بدولارات بيدفع عليها ضرائب صح؟ ممنوع تحويل العمله. الراجل الموظف الدولي اللي شغال في المنظمه بيطلع فلوسه ويدخل فلوس. بابا لو بيقبض مرتب وبصيت ورقه المرتب هتلاقيه مخبيها من ماما عشان ما تعرفش هو بيقبض كام. بس لو بتغسلها الورقه دي في البيت الريسيت بتاع القرض دوت هتلاقي مخصوم منه ضرايب، مخصوم منه يبقى اي واحد بيقبض مرتب بيدفع عليه ضرايب. الموظف الدولي ده بيدفع ضرايب ولا جمارك؟ لا ضرايب ولا ويخرج ويدخل زي ما هو عايز. طب لو عمل جريمه شتم قتل سرق ضرب عمل اي تصرف غير قانوني حكومه مصر او حكومه الدوله اللي هو فيها تقدر تحقق معاه؟ تفتشه؟ تقبض عليه؟ حتى لو حطيته فيها مخدرات نفتحها ونشوف جواه ايه؟ لا. عنده حصانه. عنده ايه؟ سواء تصرفاته الرسميه سواء تصرفاته غير. يبقى لا يجوز القبض عليه ولا تفتيشه ولا احتجازه ولا محاكمته ولا يدفع ضرائب ولا جمال. اسمها حصانات وامتيازات الموظف الدولي. حصانات وامتيازات الموظف مش اي شركه ليها سكرتاريه بتعمل ايه السكرتاريه؟ بتنظم الاجتماعات بتحضر المواعيد، بتعمل جدول اعمال، بتعمل رقابه، بتعمل تنظيم. يبقى اذا السكرتارية دي اسمها في المنظمه الامانه العامه، السكرتارية اسمها في المنظمه الامانه العامه، بتجمع التقارير وتجمع المعلومات وتبلغ الدول الاعضاء وتسجل الاجتماعات وتساعد الدول اللي محتاجه مساعده وتوفر المعلومات وتتابع تنفيذ القرارات. يبقى الامانه العامه هي السكرتارية العامة، دي جهاز رئيسي جوه المنظمة، جهاز رئيسي جوه ينفع نسجل على قرارات المنظمة؟ اللي لا، ينفع نسجل على قرارات المنظمة؟ طب اسألكوا سؤال، حد عارف العراق ضربتها أمريكا ازاي؟ مش العراق أمريكا ضربتها من مش عارف 97 ولا مش عارف 2007 مش فاكر؟ ضربتها ازاي؟ العراق قالت لك انا عندي نووي، صدام قال لك هزوه، انا يا جدعان عندي نووي اللي هيقرب اموته. امريكا كانت عارفه ان ما عندوش نووي، قالت له مش انت قلت كده؟ قال لها قالت له طب احنا جايين نفتش على النووي، احنا منظمه الطاقه الذريه اللي كانت شغال بيها البلد، جايين نفتش على ايه؟ على النووي. قال لهم انا ما حدش يفتش فيدي ابدا، وانا هبا انا راجل مال هدوم واللعيبه هضربه بالنووي والصواريخ جامده. قالوا له كده طب احنا جايين نفتش وهنضربه. قعدوا خمس سنين يفتشوا على مين هنا، وفي الاخر قال لك ما فيش. بعد ما قتلوا صدام وقتلوا الشعب ودمروها حولوها ارهاب. الفكره اللي حصل ايه؟ هم كانوا بيفتشوا، هم من حقهم يفتشوا. يجوز للمنظمه الدوليه التفتيش داخل الدول لتنفيذ قرارات المنظمه. طب فين المنظمه؟ منظمه الطاقه الذريه اللي قالت ممنوع انتشار اسلحه الدمار الشامل، وصدام قال انا عندي اسلحه دمار. قالوا لك جايين ايه؟ نفتش. يبقى انا عندي الاشراف القضائي. اشراف يعني ايه اشراف قضائي؟ يعني تفتيش عن طريق محكمه العدل الدوليه، عن طريق محكمه العدل او دي محكمه اسمها المحكمه الاداريه الدوليه. نقعد نفتش عند الراجل ونشوف عنده اسلحه، عنده متفجرات، عنده حاجات مخالفه. اي قرار يطلع من المنظمه نفتش عليه. فين وعلم التفتيش؟ يا تفتيش قضائي يا تفتيش بمعرفه المنظمه نفسها. تفتيش بمعرفه المنظمه تبعت وقت يفتش، زي ما بيجوا عندنا في مصر يفتشوا على السجون. منظمات يقول لك ازاي؟ يقول لك عندك مساجين، عندك يقظين، عندك ناس بتعذب، عندك ناس بتشتغل. لا لا، ده بنعالج المسجون معامله انسانيه اغلبيه. فحد المسجون عندنا بياخد سلامه وبياخد دم وبياخد جبنه وبيلبسوا ترين ابيض وترين جزمه ومظبطين ولاعيبه كوره وعندهم ملاعب وتهويه. يجوا يفتشوا، اول ما يجوا يفتشوا يروحوا عاملين ايه؟ مطلعين خمس ست سبع 10 مساجين يلبسوهم بالتفاح ويجيب لهم كوره. ويجيبوا بقى اي حد ايه؟ يلعب معاهم يجيبوا مثلا مدربين يجيبوا مش عارفين ايه. لا بص، التغيير الديمقراطيه عندنا في المجتمع بتاعنا ازاي؟ منظمه حقوق الانسان تفتش وتي ايه؟ هي المنظمه من حقها تفتش. طالما انا حكم في المنظمه يجوز للمنظمه التفتيش للرقابه على تنفيذ القرارات بتاعتها. للرقابه على تنفيذ القرارات المفروض الدول المشتركه بس، بس في منظمات كبيره زي الامم المتحده بتقول لك انا كلامي يمشي على المشترك واللي مش مشترك، واللي مش عارفه هنعمل عليه حرب قتال. ايه ده؟ يعني في منظمات بتفرض ارادتها على الدول الاعضاء وغير الاعضاء. المنظمات الضخمه العالميه اللي لها نفوذ مسيطره، اللي لها نفوذ. انا عاوز بقى كل الناس مركزه معايا لمده دقيقه واحده. قلنا يعني ايه تعريف المنظمات، صح؟ قلنا تصنيف المنظمات معيار العضويه والاختصاص والسلطات. قلنا عضويه اصليه والانضمام البيت والمعلمين خضراء بتاع رفسك، عضويه اصليه بعد حضر التاسيس، عضويه بالانضمام جت بعد ما اسسنا. طب بعد كده قال لي الدول العضويه يا كامله يا ايه؟ بالكامله دول وايه؟ دول فرديه وجماعيه وجنسيه، والنقطه كام نوع؟ مرافق وانتساب وملكيه. طب بعد العضويه قال لي في فصل العضويه كام نوع للفصل؟ الانسحاب والاستبعاد. الانسحاب والايه؟ بعد الانسحاب والاستبعاد في صنع القرار بكام خطوه؟ مبادئه وتوحيد. مبادئه وايه؟ وانواع القرارات اللي ماما بتاخدها في البيت او اللي بابا، يا اعلان يا توصيه يا تراجل، يا اعلان يا توصيه يا تراجل. وبعد كده قلنا الموظف الدولي عنده حسنات وامتيازات، والامانه العامه اللي هي السكرتاريه العامه، وبعد كده الاشراف يا قضائي يا معرفه المنظمه، يا قضائي يا معرفه المنظمه. المنهج كله بلا استثناء هو من غير ما ينقص سؤال واحد، لان في حاجه اسمها مهمه. يعني انا شرحت المنهج كله، يعني انت اللي فهمته ده المنهج كله. يعني لو ذاكرته وقفلته تجيب 20 من 20، ولو الدكتور جاب لي امتحان صعب هتحل جاب ده كتير الكلام ده يا رجاله نعم ده اللي بيفهم هنخش على اللي بيحفظ بقى دلوقتي عايزين منكم خلاص صح؟ يعني احساس واحد كده ان احنا خلاص يا شباب يا مدير الحصن انا لسه هشرح لسه هوريكم التفاصيل لسه مش احنا اتفقنا اخرج اصل مش احنا اتفقنا اخرج ما تحتاجش تنزل في البيت انا هذاكر لك الاسئله دلوقتي سؤال سؤال يعني همسك الاسئله واذاكرها سؤال سؤال بس في حاجه صغيره عاوز اقولها لو سمحت من غير كلام لو تلاحظ انا عاوز اريحك في البيت فطالما انا عاوز اريحك المفروض انت تظبط وتريحك طيب هل انا مطالب بقى اشرح بترتيب المنهج ولا اشرح السؤال بترتيب الملزمه يعني مره تعريف مره تفصيل مره عضويه مره على حسب بقى الترتيب ولا تتلخبط انت كده فهمت كله لا انت كده فهمت كله يعني انا لو شرحت دلوقتي الامتحان فيها مشكله طب لو شرحت في مواصفات الدوله فيها مشكله ما انت عارف ان المنظمه تعريف تصنيف عضوية صنع قرار انواع قرارات موظف دولي اشراف وهكذا انا عاوز اشرح في ترتيب المرتبه لان المرتبه مترتبه على حسب الاسئله الاهم ثم الاقل اهميه وانا عارف ان في الاخر ترتيب الناس ايه فعاوز اخد الاسئله المهمه في الاول بس انا عملت ده عشان يتشكل في دماغك في المنهج طيب بص الوضع عشان ما تضحكش عليه اللي فهم 50% بالصفر وال 50% اللي كان طيب كل سؤال ده كلام النبي يا رجال انا كل اللي حبيته يا رجاله حبيت ارفع معنوياتك واقول لك ان المنهج سهل السيطره عليه كل اللي حبيته حبيت ارفع معنوياتي اللي ما تكتبش خالص واقول لك ان المنهج سهل السيطره عليه هتتكلم ابعد منك هتبطي تتكلمي اعمل لك فعل فاضح في الطريق العادي الناس اللي بيتكلموا ورا وبيتحركوا مش بحب الحركه دي بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال هنشرحه هو تعريف المنظمه الدوليه وعناصرها ايه هي تعريف المنظمه الدوليه هيئه مستقله تنشئها مجموعه من الدول تمارس نشاطا مشتركا يرتبط مع مبادئ القانون الدولي من خلال اجهزه وفروع يحددها الشيطان طبعا انا عاوزه تفقد التعريف وقت الان ازاي قول معايا هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشترك كم جملة دول؟ دولهم تاني هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشترك تاني هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشترك مرة اللي تمكن نحورا هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشتركا ينفع تكون إرهاب المحاضرات؟ يعني يرتبط مع مبادئ القانون الدولي يبقى هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشتركا يرتبط مع مبادئ القانون الدولي كل أربعة هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول لها أجهزة وفروع لها أجهزة وفروع تحددها الميثاق مين يقدر يقول التعريف هيئة مستقلة فيها مجموعة من الدول تحدد نشاطا مشتركا يرتبط مع هذه القانون الدولي من خلال هذه الوقت تنشئها الميثاق هقول الوقت وانت اسمع هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشتركا يرتبط مع مبادئ القانون الدولي من خلال أجهزة وفروع يحددها الميثاق. هقوله كمان مرة، هيئة مستقلة تنشئها مجموعة من الدول تباشر نشاطا مشتركا يرتبط مع مبادئ القانون الدولي من خلال أجهزة وفروع يحددها الميثاق. أنا وصلت بجهة مشتركة حفظتها وفي عيال تافهة مش عارف يحفظ، يقول لك يا عم فكر بقى تحفظه في البيت، والنبي لا تقعد تعلق في البيت قبل ما تفهم ما تعرف تشرح. طيب يبقى من هذا التعريف تتضح العناصر، المنظمه ليها خمس عناصر، ليها كم عنصر؟ تتفق مجموعه من الدول اسمها الطابع الدولي، اسمها الطابع الدولي. المنظمه تتكون من اتفاق مجموعه من الدول وده اسمه الطابع الدولي. المنظمه القرار اللي يطلع ينسب للي وافق ولا للي رفض؟ ولا للي وافق ولا للي رفض. المثال الشهير نفس عقود المكلف، لو انتوا في البيت بابا وماما اثنين وعندك اختين بنات وانت ولد، يبقوا كم راجل في الاسره دول؟ انت وابوك اثنين وكم واحده انثى؟ ثلاثه. بابا قال لكم نروح شرم الشيخ نتفرج على المايوهات، ماما قالت له لا نروح الغردقه عشان ما فيهاش مايوهات ناس محترمه كلها، ولا بلاش الغردقه نروح مرسى مطروح ما فيهاش محترمه. طب السؤال الواحد بابا ديمقراطي قال لك هناخد براي الاغلبيه، مطروح ولا شرم الشيخ؟ الواد بابا قال له ايه؟ شرم الشيخ. ماما راحت واخده الميتين على جنب عشان هم مطروح هيجي مننا يا ولد. خلونا في مرسى مطروح. فهو ثلاثه مرسى مطروح تديني ايه؟ يروحوا فين؟ مرسى مطروح راي ايه؟ القرار ده قرار الستات ولا قرار الرجاله في العيله اللي مش حاسين لها حل؟ لا مش قرار الستات، قرار الاسره. قرار ايه؟ قرار ايه؟ يبقى القرار ينسب للي وافق ولا للي رفض؟ للمجموع، للاسره. يبقى لما القرار يطلع في المنظمه بالاغلبيه، قرار اللي وافق ولا رفض؟ قرار المنظمه. قرار ايه؟ يبقى القرارات لا تنسب للدول الاعضاء وانما تنسب للمنظمه ذاتها. القرارات لا تنسب للدول الاعضاء وانما تنسب للمنظمه. يبقى المنظمة تتمتع بإرادة ذاتية. المنظمة ايه؟ هتكتب فيها ايه في الامتحان بقى؟ المنظمة تتمتع بإرادة ذاتية، يعني ايه؟ أي أن القرار الذي يصدر لا ينسب للدول الأعضاء التي اتخذت القرار، وإنما ينسب للمنظمة ككل، للمنظمة ذاتها. يا مشكلة؟ يبقى طابع دولي إرادة ذاتية. المنظمة تشتغل لكام سنة؟ مدتها قد إيه؟ على طول. صفة الدوام والاستمرار. يبقى المنظمة لها صفة الدوام والاستمرار. السؤال، المنظمة فيها جهاز واحد ولا فيها أجهزة وفروع؟ المنظمة تشكل من عدة أجهزة وعدة فروع. يبقى واحد الطابع الدولي، اثنين الإرادة الذاتية، ثلاثة الاستمرار، أربعة الأجهزة. ينفع تكون إرهاب ومخدرات؟ يبقى لازم تتفق مع القانون. كلمة تتفق معناها في اللغة العربية تتجاهل. معناها ايه؟ يبقى تتجانس المنظمه مع مقتضيات القانون الدولي، تتجانس المنظمه مع مقتضيات القانون الدولي. يبقى المنظمه لها كم عنصر؟ الطابع الدولي، الاراده الذاتيه، الاستقرار، الاجهزه، التجانس. الطابع الدولي، الاراده الذاتيه، الاستقرار، الاجهزه، التجانس. السؤال اللي بعده، معيار العبوية. معيار ايه؟ تنقسم المنظمات على اساس معيار العضوية، كم نوع؟ عالمية. اسمع مني الاول وبعد كده اقول. عالمية واقليمية. اسمع كويس. المنظمة العالمية عضويتها متاحة لكل دول العالم. اي انه العضوية تكون مسموحة لجميع الدول ولا تمييز بين دولة واخرى. فالمنظمة العالمية تتميز بالطابع العالمي. وهو يتاحب العضوية فيها لكل دول العالم. ونحتاج مثل هذه المنظمات، الحاجة لمثل هذه المنظمات عشان نوحد العالم كله على رأس واحد وزن واحد وسلوك واحد. السؤال، الدول متشابهة ولا مختلفة؟ مع ذلك هيتجانس الفكر والقرار. يبقى بنعمل تجانس رغم اختلاف الدول، بنعمل تجانس رغم اختلاف. يبقى المنظمة العالمية فيها ثلاث صفات، طابع عالمي، المنظمة الإقليمية هي منظمة تنتصر العمولية فيها على دول منطقة بعينها على دول منطقة يعني منظمة جمعة الدول العربية عالمية ولا إقليمية لأن العمولية تنتصر على الدول العربية فقط طب الوجهة الإقليمية عالمية ولا إقليمية لأن العمولية تنتصر على الدول الإقليمية فقط يبقى المنظمة التي تنتصر فيها العمولية على دول منطقة معينة ولا تسمح بالانضمام لكل دول العالم تسمى منظمة إقليمية. المنظمة الإقليمية لها نفوذ خارجي، لها نفوذ لو العرب كلهم في وحدة يبقوا من الدول لها نفوذ خارجي. المنظمة الإقليمية استثمارها أكبر من التوافق والتجانس والتشابه، لأن الدول كلهم لابدهم عامل مشترك لأنهم عايشين في منطقة واحدة. قال المنظمة الإقليمية حجمها لو هو كبير أوي فيحمل ثورة ولو هو صغير أوي فتبقى ضعيفة، يبقى المنظمة حجمها الحجم الأمثل أو الحجم الأفضل أو الحجم المناسب الوسط لا كبير ولا صغير، يبقى تنقسم المنظمات على أساس معيار العضوية كم نوع؟ عالمية وإقليمية، كم نوع؟ عالمية إنما تصنيف المنظمات ثلاثة معيار عضوية واختصاص وسلطات. طيب بالنسبة للجزئية الثالثة بتاعت معيار السلطات تبين المنظمة العادية والاندماجية العادية تنظيمها ضعيفة والاندماجية تنظيمها العادية قررتها مش ملزمة الاندماجية قررتها العادية تقطع إرادة الحكومات الاندماجية ما تقطعش الإرادة طب المنظمة مش حتة السلطات هي كاملة يا متخصصة اللي بتعمل في جميع المجالات تبقى كاملة واللي بتقتصر على مجال معين تبقى يعني منظمة الصحة العالمية كاملة ولا متخصصة؟ متخصصة والصحة الدولية والعمل الدولية وحقوق المرأة وحقوق الطفل طب منظمة الأمم المتحدة طب منظمة جامعة الدول العربية كاملة بتشتغل في كل حاجة في حقوق الدول العربية الوحدة الإفريقية كاملة يبقى المنظمات اللي تعمل في مجالات متعددة تبقى واللي تعمل في مجال موحد طيب بعد كده عندنا سؤال اسمه التوصية اسمه ايه؟ دايما اول ما اقول التوصية خلي بالك التوصية والقرار الملكي والاعلان وشخصية طرف البيت اللي انا اتكلمت عنها هي منهم واحدة في البيت او تاني شخصية ابوك في البيت وتلمته جاية في الامتحان وكل واحد بقى على حسب الدكتور هيسألك يا اما شايف ان ابوك وشخصيته ضعيفة خالص فيجيب لك الاعلان شايف ان ابوك شخصيته توصية ونص نص يجيب لك توصية شايف ان ابوك راجل وسبع رجالة هيجيب لك القرار الملك يبقى انت اول ما تخش الامتحان دور على شخصية ثانية هتلاقي واحد من الثلاثة جوه الامتحان اللهم بلغنا طيب يبقى التوصية خلينا نشرح بقى ونسمع التوصية معناها ايه؟ لفظ توصية للدلالة على المقترحات التي ليست لها قوة ملزمة كلمة توصية للدلالة على المقترحات التي ليست لها قوة ملزمة ثم بقى العنصر اللي جاي يكون معلومة خطيرة جدا العوامل التي من شأنها تضمين أثر التوصية العوامل التي من شأنها تضمين أثر التوصية لو التوصية دي مكتوبة في عقد الجواز بتاع أمك وأبوك إيه؟ إيه عقد الجواز؟ أنا عاوز أسأل سؤال صح هو حد ينفع يحط شروط جوه وثيقة الزواج؟ يعني ينفع تجيب عقد الزواج البنت وهي بتتجوز تقول له اكتب شرط في عقد الزواج ان انا لما اعوز اتطلق اتطلق فتنفع تقول له اكتب شرط يجيب 3000 جنيه كل شهر مطلوب يبقى يجوز الاشتراك في عقد الزواج طيب اذا لو الشرط مكتوب في عقد الجواز يبقى ابوك ملزم تنفيذ الامه صح كده؟ يبقى اذا الشرط ده من النصوص التكتيكيه اسسوا عيش الدوليه على الشرط ده يبقى لو المنظمه متاسسه على نصوص معينه التوصيه في الحاله دي تبقى ايه؟ ملزمه تبقى ايه؟ ملزمه طيب هيكل المنظمه البيت بتاعكم بيقوم على قواعد اهم صعبه فيهم البخل والعتاله بابا مشترط على ماما البخل ثم البخل ثم البخل لو وصف بابا وصفه توصيه لماما ما تمشي لحمه البيت التوصيه دي مهمه؟ اه لانها قايمه على هيكل البيت اساس البيت نفسه كده. ده اصلا فكره اساسيه لما اتعرفنا انا وانت كنا بناخد سندوتش من واحد صاحبنا. يبقى كده قايمه على النصوص التاسيسيه. يبقى السؤال بيجي في الامتحان ازاي؟ متى تعتبر التوصيه مسلمه؟ متى تعتبر التوصيه هي اكثر التوصيه مسلمه؟ لا بس انت اعتبرها ملزمه لما تكون مرتبطه بالنصوص التاسيسيه، لما تكون مرتبطه بهيكل المنظمه، لما التوصيه تصدر باجماع كل الاسره، باجماع كل الدول، باجماع كل المنظمه، تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. القبول بصفه رسميه، ماما قالت لبابا انا راح اطمن لوحدي. بابا خايف ورقه وكتب تكرار ووقف انا فلان الفلاني. القبول ده رسمي ولا مش رسمي؟ يبقى التوصيه بتاعت ماما صار الشيخ اصبحت ايه؟ لقبول بابا بصفه رسميه، يبقى القبول بصفه رسميه. الحاجه لمثل هذه القواعد، ساعات القواعد تكون مهمه تكون مستجدة. طب تخيل بابا قاعد في وسط العيله بتاعتكم كده كلها، فقال يا جماعه مفيش ست في البيت كله من العيله بتاعتنا كلها تخرج بعد الساعه 8، مرات عامله في الشغل، ومرات خالها في الشغل. ومرات ابوك بيلتزم، ومرات ابن خالد عمتك بيلتزم، قمنا بتلتزم ولا ما بتلتزمش؟ اذا كان الغرب سمع كلامه يبقى اللي منه ما يسمعش كلامه، يبقى من الحاجات اللي تخلي التوصيه ملزمه التطبيق بمعرفه الاخرين. انا بقولها ببساطه عشان تفهم التطبيق بمعرفه. يبقى لو دوله مش عضو في المنظمه نفذت التوصيه بتاعت المنظمه، الدول الاعضاء يعملوا ايه؟ معنيين التوصية مش ايه؟ بس الغرب ايه؟ يبقى اسمها التنفيذ بمعرفة الآخرين، التنفيذ بمعرفة الآخرين، في مشكلة في التوصية؟ كل الكلام نفس النتيجة، الموظف الدولي ما فيهوش أي معلومة في الشغل أكثر من اللي أنا قلته، بس أنا عاوز أديك بقى حاجة تكاد كده إيه؟ إبداعية، حاجات كتير. الأثر المعنوي، أنا قلت كل اللي جاي ما فيهوش كتير، يعني إيه الأثر المعنوي؟ طيب لو انا قلت لواحد فيكم صوم، هل حد منتج يسمع كلامي؟ طيب لو الشيخ في الجامع قال يا جماعه عيب كده كل واحد فيكم يصلي، لو البابا في الكنيسه قال يا جماعه عيب كده التزموا بالتعاليم وصلوا، المذاكره يا عم ممكن تبقى عندنا صح ولا لا؟ هو كلامه منتج؟ لا. طب ليه تقف قدامه وتقطع كده قدام البابا او قدام الشيخ في الجامع؟ حضرتك ليه معانا بعد ما تقف مع ليه بتعمل كده؟ الراجل ليه هيبه واحترام لازم تقدره حتى لو مش ناوي تسمع. ولو قلت له فكك احنا برضه مش رايح تسمع يلا بس مش ناوي تعمل كده. بتعمل كده مع ابوه عشان ما تقولوش اثر معنوي. انما الراجل الثاني لا في اثر معنوي صح كده؟ ولا واحد لسه مش ليه 50 جنيه مطلوب في ليك ولا حاجه ولا جايب لك هديه؟ اي حاجه ولا بعد ما تجمع تقول لي الهديه تقول له عملت 50 جنيه بقى ام الهديه اللي انت جبتها دي ولا ايه؟ هو قول لك اتعودت. يبقى الفكره الاثر المعنوي معناه ايه؟ ان الدول الاعضاء يعني على سبيل المثال لما تطلع امريكا ما تطلعش اثر معنوي ولا اثر خوف يعني، فتطلع امريكا تقول لك يجب على جميع الدول الالتزام بحقوق الانسان، وتروح تطلع عليهم في مصر تقول لك ازاي؟ اين حقوق الاخوان؟ اين حقوق المهنريه في الحاله دي؟ انت عامل ايه؟ تطلع تقول احنا بنحب نقول الاسلام والله والله العظيم احنا دوله تقدر بنزاهه القضاء، يعني احنا بنقول كده ايه؟ التأمين اللي على الأحسن تدفع المعونة تدفع عايزة تتكلم عليه يبقى ليها أثر إيه؟ مع إن كلامها توصية ولا ملتزم؟ توصية بس له قيمة إزاي؟ لأن إحنا خايفين خايفين منها تسمع الأثر المعنوي بس الاحترام. وصلت كده؟ في اللي بيشوفوا فيه أكثر من كده. يعني في كلام ممكن يتقال أكثر من الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده؟ طيب. الموظف الدولي أتناقض امتيازات الموظف الدولي. هتنظر قيادات الموظف مين الموظف الدولي ده؟ طب هسألكم سؤال، كل الناس كانت بتتخانق على مجلس الشعب ليه؟ عشان هياخد حصانة، طب لما يعني واحد بتاع عربية تبدأ لما ياخد حصانة يعمل زي ايه؟ هيطلع يسافر يا نيجيريا يجيب له شوية حشيش ولا شوية بيقول له جوه مش راضيين وبيقول له حصانة. هي دي مصلحة لمجلس الشعب ومليان انت فاهم بيدوك رشاوي ليه؟ سندوتشات الجبنة والكوكا وال 50 جنيه وال 200 جنيه ليه؟ هيجيب فيهم مخدرات ويبيعها ويتصدق والمليون اللي صار يجيبوا 10 عن طريق الايه؟ الحصانه. طب الناس دي كل معاها رؤوس السواقه والسعر ده كنت مش دايما تلاقي عربيه دماغها حصانه. هيئه دبلوماسيه، فعل هيئه دبلوماسيه. التسجيل بتاع دوله ثانيه، التسجيل ده يقدر الشخص المرشح يوقفه؟ يقدر ياخد مخالفه يفتشوا عربيته ويروح يجيبوا تفجيرات ويفتش على واحد يجيبوه من قفاه من قلب العربيه ويقول له روح افجر؟ لا، ليه؟ لان عنده حصانه. عنده ايه؟ فلما تيجي نحكي قصه الحصانه، هو مين الموظف الدولي اللي شغال لدى المنظمه؟ شغال لدى؟ فبتعرف انت واحد اشتغل موظف دولي؟ عمرو موسى كان شغال رئيس الجامعه العربيه، نبيل العربي شغال رئيس الجامعه العربيه، نانسي مون شغال رئيس الامم المتحده، الراجل اللي مات يوسف بطرس غالي كان شغال رئيس الامم المتحده، الوحيد في الدول العربيه كلها اللي كان رئيس الامم المتحده. بس خلي بالك الراجل ده كان راضي ودافع عن حقوق فلسطين وكلابه. انت عارف ان اي واحد بيروح رئيس الامم المتحده بياخد دورتين، دوره في الثانيه، الوحيد اللي خد دوره واحده وقال لي قايل لك عليا النعمه انا هعتبها فين؟ ليه بقى؟ عمل لبس حقوق كذا وحقوق كذا، اتكلم عن الحريات والعداله ومش عارف ايه، وقالك الدنيا. وطبعا منصب رئيس الامم المتحده رئيس الحساس قال لك عليا النعمه لا العرب ولا المصريين ولا اي حد بيتكلم عربي بيشوفها فين؟ وقالنا كله من جنوب افريقيا وخلاص على كده. طيب المهم، يبقى الموظف الدولي يدفع ضرايب على مرتبه؟ طب لو عنده شقه او عماره يدفع عليها ضريبه عقاريه؟ لا. طب لو جايب مثلا موبايلات لعياله لقرايبه وهو جاي من بره يدفع عليها جمارك؟ لا، ولا بيدفع اي حاجه، لا ضرايب ولا جمارك. طب خد عندك بقى الاسم الحصانه القضائيه، الحصانه اللي ايه؟ طيب انا عاوز اقول معلومه مهمه بس مش فاكرها، مش عارف في نوعين من التصرفات، تصرفات رسميه وتصرفات غير رسميه، الناس اللي جايه ورا، تصرفات رسميه وتصرفات غير، خدوا ده بقى حوار، انت مالك انت بس اللي نايم ورا بتاع الفلوس على دي. بس ليه صف الولاد كله واقف ورا؟ على فكره دي بقى انا بقول لك عشان كده. طيب تصرفات رسميه وتصرفات غير رسميه وغير، يعني ايه؟ الراجل الموظف بتاع الامم المتحده اللي بيتكلم ورا، الموظف بتاع الامم المتحده دوت عنده تصرفات رسميه، خد قرار يخص المنظمه، خد تصرف يخص المنظمه يبقى اسمه تصرف رسمي، تصرف. طب لو عدى على فتح المرض شريط له 30 كيلو وعنده معاصره رقص على برابيزه، ده تصرف رسمي؟ دخل عليه عيل من العيال البلطجيه اللي علق منه الرقاصه، هيرفض بتاع الامم المتحده، كسر ازازه واداله في دماغه، ده تصرف رسمي؟ ده يبقى عنده كم نوع من التصرف؟ تصرفات شخصيه وتصرفات رسميه. شخصيه وايه؟ الموظفين الدوليين نوعين، كبير وصغير. كبير وايه؟ موظف قيادي وموظف عادي. الموظف العادي الحصانه تصرفاته الرسميه، الحصانه فين؟ تصرفاته الرسميه فقط، تصرفاته الرسميه فقط. ده الموظف الايه؟ صغير. طب الموظف الكبير رئيس المنظمه وخلافه حصلته بالتصرفات الرسميه وغير، يعني لو فتح دماغه لو خطف الرقاص يقدر يكلمه؟ لا، لانه عنده حصانه في التصرفات الرسميه وغير، التصرفات الرسميه وغير. يبقى كبار الموظفين يتمتعون بحصانه في التصرفات الرسميه والتصرفات غير، اما باقي الموظفين يتمتعون بالحصانه في التصرفات الرسميه فقط. الرسمية عرفت الفرق بين التصرف الرسمي وغير الرسمي؟ طب ينفع الموظف الدولي يتنازل عن الحصانة؟ على فكرة يعني مثلا موظف دولي جاي في المطار وقف عيل امين شرطة بيعلم التسويقين بتوع دول، قال له على فكرة الشرطة دي بتعرف تخدرات، قال له انت عيب انا موظف دولي، قال له المخدرات، قال له تخش خش انت بتعرف تخدرات، طب انت بتاع المخدرات، قال له يا ابني كل ده انا كده. طب ايه رايك بقى نتنازل عن الحصانه وفتشوني واعملوا قصه عظيمه، بس لو ما لقيتوش مخدرات انا ليا حق اعرف. قالوا ماشي. ينفع يفتشوا؟ لا يجوز التنازل عن الحصانه الا بعد موافقه المنظمه اللي هو شغال عندها. لا يجوز التنازل عن الحصانه الا بعد موافقه المنظمه اللي هو شغال. عارفه ليه؟ لان ممكن يجي واحد يروح خاطف ابن الموظف الدولي يقول له لا تتنازل عن الحصانه يعني الدخله كده. يروح ايه؟ يروح احنا حابسين يرفع الشغل بتاع الافلام العربي اللي اشتغل. طب عشان نحمي من القصه دي قلنا له خطبت ابني وخطبت مراته وخطبت امه وخطبت وهو شخصيا مفيش تنازل الا باسم الايه؟ بس كده مفيش في ايده تنازل اصلا، يعني حتى لو نزل لك التنازل ملوش اي قيمه الا لو المنظمه بتاعته وافقت. تجي على الكلام ولا يجوز مساءلة الموظف عن أي فعل إلا إذا تناسل عن خطبته. شروط التنازل على الخطبة إيه؟ موظف مين؟ المنظمة. طيب القرار الملزم آخر مرة تتكلم وإلا والله صلى الله عليه وسلم. القرار الملزم حتى عارف يعني إيه قرار ملزم؟ يقصد بالقرار الملزم صيغة قانونية لها قوة ملزمة من الناحية القانونية. صيغة قانونية لها قوة ملزمة من الناحية القانونية. صيغة قانونية لها قوة ملزمة من الناحية القانونية. ده القرار الملزم. ده لما بابا يقول شغلات كبيرة كده وتلمسه حد. رسم قرار ملزم، رسم قرار ليه يعني هو الرسول يا شباب؟ رسم قرار ايه؟ اسمه قرار ايه؟ القرار الملزم المنظمة توجهه لمين؟ يتوجهه للحكومة. الموضوع مين؟ رئيس الجمهورية حاطط على حقوق الإنسان ده قرار موجه من الحكومة. يجب على المواطنين التعبير عن رأيهم في الدولة المصرية الحرية. المنظمة بتخاطب الحكومة ولا الأفراد؟ طب ولو هنخاطبنا احنا الاثنين نتكلم الحكومة والأفراد مع بعض يبقى اسمها لوائح عامة. يبقى اسمها لوائح. يبقى القرارات الملزمة توجه إلى ثلاث أمور، يا إما للحكومات يا إما للأفراد يا إما لوائح عامة للاثنين مع بعض. كده ده مشكلة؟ وظيفة الأمانة العامة فتيلة السكرتارية، فتيلة جهاز السكرتارية بتاع المنظمة اللي بينظم الاجتماعات ويحضر المؤتمرات وبيبلغ بالمواعيد وبيسجل. طب السؤال، هي المنظمة ليها مصاريف؟ المنظمة ليها مصاريف؟ بتدفع مرتبات، بتدفع مصاريف، تضرب المطار، اجتماعات، مية معدنية على الترابيزات، الكلام ده؟ طيب، إيه هي وظيفة الأمانة العامة؟ على فكرة الدكتور قال إن مش شرط تكتب الوظائف كلها، لو كتبت 8 كفاية. مهام إدارية ومكتبية، مهام إدارية يعني إيه إدارية ومكتبية؟ كل واحد محضر إلام وورق ومستندات وكلام زي كده. رقم 2 إعداد الموازنة، إعداد إيه؟ المصاريف والإيرادات والمطلوبات، توفر المعلومات عن المواضيع اللي هيناقشوها، تسجل الاجتماعات. تقدم مساعدات للدول الاعضاء. اي حد عمل معاهده يودع نسخه منها عند الامانه العامه. كمان بتتابع تنفيذ القرارات، بتتابع تنفيذ. كمان بتقترح المبادئه، المبادئه اللي هو تقترح قرارات جديده. طب لو في دولتين متخانقين ينفع تتوسط بينهم، ينفع تتوسط يبقى اسمها الوساطه. ما ايه؟ طبعا السؤال لو قصدت على مصر بس فكانت الوقت. السؤال اللي بعد كده، مدى الحاجة لأجهزة الرصافة الفضائية؟ السؤال تحت ما يجي من الامتحان. مدى الحاجة لأجهزة الرصافة الفضائية؟ السؤال رقم 7 للصف 9، مدى الحاجة إلى أجهزة الرصافة الفضائية؟ انا عارف انتوا بتسالوا على ايه؟ بتسالوا على الاشتراطات المطلوبه في مقر الامانه العامه، تكون في مكان كويس، في مكان فيه ترفيه، في مدارس، الدوله تكون متفضله، الدوله تكون درجه حرارتها مناسبه، كلام عن قوي يا ابني. لما بلاقي حاجه يا جدعان هبله قوي يعني ما فيهاش كلام ما تطولش. ايه؟ ما بتتذاكرش مجرد ما بتقراش تبقى لوحدك. لو الدكتور طلب تكلم عن الامانه العامه، تكلم عن الامانه العامه تكتب السؤال كله، تكلم عن وظائف ومهام الامانه العامه تكتب السبع نقط بس، تكلم عن مقر الامانه العامه تكتب السبع سطور اللي تحت. اللي ما فيش حاجه فكر دلوقتي في الكلام ده موجود ده. مدى الحاجه الى اجهزه الرقابه الفضائيه. مدى الحاجة إلى أجهزة الرقابة الفضائية؟ مدى الحاجة إلى أجهزة الرقابة الفضائية؟ محتاجين رقابة فضائية على المنظمة؟ يعني محتاجين. طب أنا أسألكم سؤال، لما يجي رئيس الدولة يطلع قرار غلط، مين اللي بيراقب عليه؟ ترفع قضية عن قرار قدام مجلس الدولة، ومجلس الدولة اللي يلغي القرار ده إيه؟ مش أي مشكلة يقول لك هترفع قضية؟ يبقى اسمها رقابة فضائية. ما البابا سابتنا نستجيب لطارة مرائية عن مرات مرات الموظمة الثانية. المحكمة تقول القرار يا إما صح يا إما اسمها القابض مشروعية، اسمها القابض يعني لو القرار صح يبقى مشروع، لو القرار غلط غير. يعني رئيس الدولة طلع قرار تفصل من وظيفة ده قرار صح ولا غلط؟ لو في أسباب يبقى صح، ما فيش أسباب يبقى تبين اللي يقوم بيها كل رئيس الجمهورية المحكمة يبقى اسمها رقابة قضائية، اسمها رقابة قضائية. كان تنسي رقابة على الموظفين، الموظف بيشتغل عمل ولا بيأثر ولا بيهمل، بيجي في المواعيد ولا ما بيجيش، ياخد مرتب ولا ما بياخدش، يبقى اسمها رقابة على الموظف المنظمة، على الموظفين. طب القرار لما بيطلع من المنظمة مين يضمن انه يتنفذ داخل الدولة؟ يبقى المنظمة لازم تراقب التنفيذ، لازم تراقب التنفيذ. في مشكلة في الكلام ده؟ بسمها الرقابة على قرارات المنظمة، الرقابة على اختصاص المنظمة، الرقابة على مشروعية القرارات، الرقابة على تطبيق القانون، الرقابة على تطبيق اسمه الإشراف القضائي. سؤال مهم، مرحلة التصوير، مرحلة التصوير أهمية التصوير إيه؟ طب أنا مش عاوز أسمع صوت، أنا عاوز أنت تسمعني. معايا الدرس؟ طب أنا عاوزك تصفر نفسك وتقول لها اني لاقي 10 دقايق وتصلي 10 دقايق ورا بعض، 10 دقايق والملزمه تخلص، 10 دقايق ويبقى معاكي 10 درجات. صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي دايما، لما تيجي دايما تسمع او تذاكر او تسمع ادعي دعوه معانا أحد المسجدات يقول اللهم احمد العقدة لثاني يفقه قومي. ده نوع اللهم احمد العقدة لثاني يفقه قومي. قومي بالشرط اللي انت تقول، ممكن اللي انت تقول، يعني انت لما تتعلم اللهم يا رب موسى الى امه ارض الي بيعته. ما ربنا ارض موسى الى امه بعد ما رميته في البحر ولا انا غلطان؟ فانت تدعي دعوه ام موسى، اللهم يا رب موسى الى ام ارض الي بيعته، او تقول اللهم احمل عقدة لساني يفقه قومي. على فكره الدعاء ده ينفع يدعيه المسلم ولا في شيء كان اجتمع سيدنا محمد، اجتمع سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا ابراهيم، كل الانبياء في كل الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. التصويت هو المرحله الاخيره لصنع القرار، التصويت هو المرحله الاخيره لصنع القرار. التصويت هو اللي بيحكم يا نعم يا لا، يا موافق يا مش موافق، يا القرار يطلع يا ما يطلعش. نظام التصويت بعضين، اجماع واغلبيه. طب انت تفضل الاجماع ولا الاغلبيه؟ قاعده الاجماع ليها اعتبارات سياسيه، ليها اعتبارات سياسيه اللي هي الدوله لا تجبر على شيء. خليك معايا لورا، مش دعوه لورا. الدوله لا تجبر على شيء. ليه بقى؟ انا لو وافقت القرار هيتطبق، ما وافقتش القرار مش هيتطبق. يبقى اسمها اعتبارات سياده الدوله، اعتبارات سياده الدوله. طب رقم اثنين الانضمام للمنظمه. لو انت عرفت ان القرار بمزاجك تنضم ولا ما تنضمش؟ انضم للمنظمه. السؤال، ما فيش قرار ملزم هيطلع لما كلنا نوافق، يبقى الاجماع حاجه حلوه ولا وحشه؟ بس الاجماع نقاط، الاجماع ايه؟ يخفي وراءه اختلافات هائلة. هو لما كلنا نوافق على رأي واحد معناه ان احنا موافقين؟ طب هو ينفع كل الناس يعجبها حاجة واحدة؟ ينفع كل الدول تتفق على قرار واحد؟ بس ده بيؤدي تنازلات، وده بيؤدي تنازلات، ونوصل لحل وسط يرضي الجميع. يبقى اذا الحل ده مرضي فعليا مش مرضي. النبي يا شيخ كل اللي واقف بره امشي فيه. لا ده مش كده، كل اللي واقف بره ده امشي فيه. ما يجيب صوت المفاتيح كانت تعليمها. كل المفاتيح وده حركه لبره. يبقى قاعده الاجماع لها اعتبارات سياده. قاعده الاجماع بتعمل تسعى للدول ان هم ينضموا. وقلنا قاعده الاجماع نقاط يخطي وراءه اختلافات يخطي وراءه لان القرار اللي خدته ولا عجبني ولا عجبك انا قدمت تنازلات وانت قدمت تنازلات. يبقى قاعده الاجماع بتخطي وراء اختلافات بين الدول. قاعده الاجماع عندها قاعده الاغلبيه. قاعده الاجماع عندها قاعده بص كده معايا قاعده الاغلبيه مش معناها انه كله يوافق. ده كلام كتير يمشي على القليل. 51% اسمها أغلبية مطلقة. اسمها أغلبية النص زائد النص زائد 51% اسمها الأغلبية. هي أغلبية نسبية اللي هي 30 الأعضاء اللي هي 30 يعني لو احنا 3 يوافق 2000 اسمها أغلبية نسبية. اسمها أغلبية. طب ولو وافق 51% اسمها أغلبية مطلقة. اسمها أغلبية. عارفين عيب الأغلبية الوحيدة لا دورة. عارف عين الأغلبية الوحيدة ايه؟ الأغلبية الوحيدة بتيجي دولة زي أمريكا تروح عاملة حالة اسمها تكتل. عاملة حالة اسمها ايه؟ يعني ايه تكتل؟ اسمع معايا كويس. يعني ايه تكتل؟ تكتل ده معناه ان اجعل الدول الصغيرة التعبانة النص كله تاخد معونة وتقولي معايا نعم. تاخد معونة وتقولي معايا نعم. تاخد مساعدة عسكرية وتقول نعم. أمريكا بتمعلها 20-30 دولة تديهم ايه؟ قالت نعم يقولوا نعم. قالت لا يقولوا. إذا إذن عملت ايه؟ وأي قرار يطلع أغلبية على مدارها تركيز المصلحة العامة وإرادة الدول ولا هي اشتراك بالدول؟ يبقى ده اسمه التكتلات. يبقى من عيوب قاعدة الأغلبية وجود تكتلات دولية وجود تكتلات الجوع بين التكتلات يعني فرق. في عندي المشاكل التي يثيرها التصويت شايفها؟ هقول لك سؤالين وتجاوب عليهم. هقول لك سؤالين وتجاوب. لو احنا بناخد الاطفال واحد فيهم كان غالي ينفع يقول رايه بعد ما خلصنا التصويت؟ لا. يعني لو جه متاخر ينفع يقول رايه؟ الناس كلها قالت لا. مع ان مفيش واحده بتقول لا. مفيش واحده بتقول والله لو صوته مؤثر يعني احنا 50 ودول 50 وتبقى يرجح الكفه بتاعتنا لما انه متاخر يبقى يقول رايه في المشكله. يبقى لا يوجد ما يمنع من ان تصوت الدوله اللي فاتها معاد. اللي فاتها معاد ايه؟ اللي فاتها معاد ايه؟ طب السؤال مصر جابت المندوب بتاعنا في الامم المتحده قالت له تروح تقول مصر بتكره اسرائيل. تروح تقول ايه؟ دخل هو الراجل الاسرائيلي قبله على الباب قال له رايح فين ابو العرب يا مصر يا حلو انت؟ قال له انا رايح اقول مصر بتكره. قال له طب انا معايا فلوس وباخده؟ قال له طبعا. راح دخل جوه قال لك راي مصر يا جماعه مصر بتحب اسرائيل. مصر تلتزم بالكلام اللي قاله ولا لا تلتزم؟ ما دام الدوب بيعبر عن اراده مصر تلتزم ولا لا تلتزم؟ مش ده مندوب مصر؟ طالما الراجل بتاعك وقال حاجه تحمل غلط. بس القانون الدولي بقى عمل لها حته كده. قال لك الدول الاعضاء اللي هو اتفرج عندها يعرفوا انه في ولا ما يعرفوش؟ لو الدول الاعضاء اللي هو اتفرج عندها يعرفوا انه بيكذب يبقى القرار ده ايه؟ باطل. طب لو ما يعرفوش انه بيكذب يبقى القرار ده ايه؟ صحيح ومصر تلتزم بيه. بس في كل الاحوال لما المندوب يرجع مصر مصر تبقى تتصرف. بس احنا بنلتزم بكلمه راجلنا قدام العالم ولا لا؟ العالم ما يعرف انه كذاب يبقى مش بالتكذيب. العالم ما يعرفش انه كذاب يبقى مين؟ يبقى الموضوع يتوقف. هل الدول الاخرى تعلم مخالفه المندوب ولا لا تعلم؟ تعلم ما التزمش. لا تعلم ما التزم. طيب في سؤال هشرحه من على السبوره كده بسرعه لان كان حته مشبكه في بعضها. ويبقى خلصنا. طيب انا عاوزك بعينك تبص معايا على السبوره على حاجه اسمها العضويه الاصليه والعضويه بالانضمام. وبعدين العضويه الاصليه خليك معايا على السبوره. انا هشرح على السبوره سؤالين هيجيبوا 4 اسئله فيبقى خلاص. قالك اسمها كده عشان تفهم. العضويه الاصليه مين الدول اللي تاخد عضويه اصليه؟ الدول اللي حضرت تأسيس المنظمة تاخد عضوية أصلية، الدول اللي حضرت اجتماع التأسيس تاخد عضوية أصلية. طب والدول اللي جت بعد ما أنشأنا المنظمة تاخد عضوية بالانضمام. العضوية بالانضمام ثلاث أشكال، العضوية بالانضمام كم شكل؟ يا إما الانضمام بناء على تعديل النظام، يا إما الانضمام بناء على الشروط، يا إما الانضمام بناء على نشأة دولة جديدة. فدي سؤال العضوية أنا صرفت فيه، قلت لكم شلة فيها ثلاث بنات وثلاث ولاد، فيها بنت شعرها أصفر وعينيها خضرا. فدريس البنت دي هي اللي قبل إنها فين؟ بمشية على كل الرجالة الموجودين فين؟ بس انت عارف الرجالة على فكرة عشان بدرجة عارف الرجالة أنتين أنتين عندي أنتين أنتين. هي البنت حلوة عينيها خضرا وشعرها أصفر، بس جت بقى بعد شهر من الدراسة بنت كانت جايبة ملاحق ودخلت الكلية متأخر، عينيها خضرا وشعرها أصفر مانيجات كده مدير. تاخد كده الوضع عامل ايه بعد ما كانوا بيسمعوا كلام تاني؟ بقول لك ايه؟ هي هتنضم معانا عارف عارف مش عارف كيف ولا هي رجاله ولا انا عامل راجل. راحوا دي عشان خاطر دي احلى منها. يبقى هم ضموا دوله جديده، ضموا واحده. طب تنفيذ حكم تسمح بالانضمام؟ ده احنا كنا قايلين ما ينفعش حد يجي ايه؟ ينضم. الوضع اضرع كده، ده احنا نعدل القواعد الشله مخصوص. ده احنا لقيت الشله ودي نعرف تنضم معانا. وانا تيجي تعلم ما تضمننا رمضان. السؤال بقى يبقى هو ضمنها بناء على ايه؟ تعديل ايه؟ الميثاق، تعديل عد البنود الاتفاقية عشان يضم دولة جديدة ما كانتش منضمة، ما كانتش ايه؟ كده أعيان لما يخش شلة تلاقي واحد صاحبكم في الشلة كده راضي مسيطر من أولها، فأقول لكم اسمع تعالى، احنا شلة مع بعضيكم. بس اي حد عاوز ينضم لينا في المستقبل لازم حاجه مهمه. قلت له لازم ايه؟ قال لي لازم كلنا نوافق عليه، ولازم لو بنت تكون حلوه، وانا شخصيا رمزي بالموافقه. اذا ما حطش شروط من قبل ما تيجي البنت انه يقبل ويرفض زي ما هو عايز، يبقى دي بناء على الشروط الوارده في النظام. يبقى يا اما الانضمام بناء على التعديل لعدل عشان انضمام، يا اما الانضمام بناء على الشروط الوارده في النظام بشروط وهي تبقى بشروط تنضم. يا اما نشا دوله جديده عملنا الامم المتحده واسرائيل نشات بعدها ب 10 سنين. نشات بعدها ب 10 واسرائيل قدمت طلب عضويه وانضمت كدوله جديده. يبقى في ثلاث حالات يخلونا نعمل عضويه بالانضمام. الانضمام بناء على تعديل الميثاق، الانضمام بناء على الشروط الوارده في الميثاق، الانضمام بناء على نفس الدوله جديده. السؤال اللي بعده لما احنا نيجي نتكلم عن صور العضويه، الصور العضويه ساعات بتيجي من الامتحان. والنبي ركز معايا على السبوره احسن، اشترط تماما الملزمه لانها مش هتبقى كل السؤال في حته. بص معايا كده الرجاله اللي قاعده، الناس اللي ورا اللي بتتكلم انا شايفها. طيب صور العضويه بس عشان السؤال ده مهم. العضويه يا اما كامله يا اما ناقصه، يا اما كامله يا اما لو انت حضرت التاسيس ووفيت كل التزاماتك هتاخد عضويه كامله، هتاخد عضويه لو انت دوله كامله في السياده هتاخد عضويه كامله، لو انت منظمه قويه هتاخد عضويه كامله. يبقى العضويه الكامله يا اما للدول يا اما المنظمات. كل ده عارف يا اما للدول يا اما المنظمات، يا اما للدول يا اما. طب عموية الدول، الدول ثلاث انواع: فردية جماعية وفردية. الفردية معناها ايه؟ مصر بتنظم العضوية بس اسمها عضوية فردية. الاتحاد السوفيتي كمجموعة من الدول ينظم العضوية يبقى اسمها عضوية ايه؟ جماعية. يبقى العضوية فردية وايه؟ فردية وايه؟ طب لو عملوا منظمة للصحة، منظمة وقال لك الدول تنضم، عارف مصر ام الدنيا كلها؟ بقول لك انا كمصر ما انضمش منظمه للصحه ليه؟ قال لك يا ابني انا طالع الاول بجميع الامراض. ده انا طالع الاول على العالم في فيروس دي، والاول على العالم في سبب الاطفال، والاول على العالم في الكوارث الخلايا، الاول بجميع الامراض. انا ما انضمش كمصر للمنظمه زي دي. انا قسم من الحكومه بس هو اللي ينضم، قسم فيروس دي. ونظمت الصحه ينضم للمنظمه، يعني ان انا اخد المركز الاول في المنظمه. يبقى مصر هتنضم في المنظمه كلها؟ اه، بس مين اللي هينضم؟ جزء من الحكومه المصريه، جزء من الحكومه يبقى دي اسمها عضويه جزئيه، اسمها عضويه بقسم من الحكومه، بقسم من ايه؟ تعال نتكلم عن السياحه. عملوا منظمه في العالم للسياحه مثل الورق. عملوا منظمه في العالم لايه؟ مصر قالت لك بقى انا مصر ايجي انظم المنظمه للسياحه. عندكم ايه؟ انا عندي بس تماثيل ثلاث ابطال العالم. نهيكوا عن شرم الشيخ. طب يا عاوزه ايه؟ قالت لك انا اخش معاكم منظمه السياحه دي بشرط. ممكن ادخلكم الغردقه. يبقى مصر دخلت كلها قطاع جغرافي. قطاع ايه؟ يبقى عضويه كامله وعضويه جزئيه. عضويه ايه؟ يا اما جزء من الحكومه يا اما جزء من الارض يبقى اسمه قطاع جغرافي. يبقى راجع معايا كده على الصفوره اللي انا كاتبه. يبقى العضويه يا كامله يا مصر. يا كامله يا ايه؟ العضويه الكامله يا دول يا منظمات. يا دول يا ايه؟ عضويه الدول ثلاث انواع. فردية جماعية جزئية. الجزئية مقسومة اثنين، أقسام حكومات وقطاعات جغرافية. أقسام حكومات وقطاعات، يعني لو جزء من الحكومة زي الصحة دخل العضوية يبقى اسمها أقسام حكومات، لو جزء زي شرم الشيخ دخل العضوية يبقى اسمها قطاعات جغرافية. قطاعات كده الدولة كلها عضو، مصر كلها عضو. جزء من مصر، جزء منين؟ بس عضو كل المنظمة، عضو كل طب اللي كان بيسأل في السؤال العضويه الكامله موجود في صفحه 11 تكون في الدول المحيطه الماديه والجماعيه والجزئيه والجزئيه الخاصه بالنشر تحتها القطاعات الجغرافيه وافكار الحكومات. السؤال اللي بعديها العضويه الخاصه في صفحه 14 العضويه الاصليه والانتماء الست اللي في الشله في عينين خضرا وفي عرفتك. السؤال اول ما تخش الامتحان لو جالك العضويه الكامله والناقصه او جالك العضويه الاصليه وبالانتماء هتنسى ان العضويه بالانتماء تحتيها ثلاث انواع. هتنسى ان العضويه بالانتماء تحتيها ثلاث. قول بقى لو عندنا بنت حلوه كده مبدع وبيجي ضمها للايه؟ للعضويه بتاعتنا. ايه الطريقه؟ يا اما تعديل الميثاق يا اما الشروط الوارده في الميثاق يا اما نشر الدوله الجديده. طيب ده عندنا سؤال اسمه الانسحاب من المنظمه. ده عندنا سؤال اسمه الانسحاب من المنظمه. هو ينفع الدوله، انا هقول بسرعه، ينفع الدوله تنسحب من المنظمه؟ يا رجال هي اسرائيل معاها عضويه كامله ولا ناقصه في الامم المتحده؟ لا اسرائيل ناقصه هي في الشعب. دوله وعندها شعب والاقليم وحكومه بالعكس ده مش كلمه دول مين؟ لا ده الدوله المحتله اللي يقع عليها الاحتلال هي اللي تاخد عضويه ايه؟ ناقصه. انما الدوله اللي بتشتري تاخد عضويه ايه؟ كامله. يبقى العضوية كاملة للدول كاملة سياسة، أما تجيب الدولة المحتلة فلسطين فتاخد عضوية إيه؟ مصر. عاوز أقول السؤال ده بسرعة ربنا يسلمك، ركزوا كده معايا. الانسحاب ينفع لو أنت دخلت عضوية تنسحب؟ في فرق بين حاجتين، في نص في المنظمة بيسمح بالانسحاب وفي 60 ده هينسحب. مفيش نص، في نص يقول مفيش انسحاب يبقى أوعى تنسحب. يبقى أنا هشوف المصري هيجوز أو لا. طب لو مفيش نص علمة يبقى في رأيين، في كام رأي؟ رأي بيقول يجوز الانسحاب ورأي بيقول لا يجوز. الرأي اللي بيقول يجوز الانسحاب بناء على الحرية يجوز الانسحاب، بناء على سيادة الدولة يجوز الانسحاب، ما عنديش وسيلة أجبر بيها الدولة على استمرار داخل المنظمة. طب لو أجبرت الدولة على البقاء مش هتنفذ التزاماتها داخل المنظمة، يبقى آراء تجيز الانسحاب وآراء لا تجيز. أراء تجيز وأراء لا. يبقى أقرأ السؤال بسرعة كده مش هيأثر معايا. السؤال اللي بعده الإعلانات، تبديل الإعلان، تبديل رأي أبوك في البيت، ناس مبرمجين لاعتداءات، قرار غير ملزم. المبادرة. المبادرة قرار على أرض البلد. والإشراف على قرارات المنظمة قرار والاستبعاد قرار. من صفحة 19 قراءة، من صفحة 19 لإنات القراءة، آخر ثلاث أسئلة في المنظمة قراءة، آخر ثلاث، استنى ما تمشيش أنا لسه ما خلصتش، آخر ثلاث أسئلة في المنظمة قراءة، أربعة وخمسة وستة، طيب هتعمل إيه أما تروح؟ هتعمل إيه أما تروح؟ هتقرأ يا شباب يا رجالة، هتقرأ الملزمة كويس وتطلع الأعراض الصغيرة هتسمعها. لو جيتوا مذاكرين الحتة الضيق هتجيبوا ثلاث أسئلة يجي منهم واحد وثلاث أسئلة يجي منهم واحد. لو جيتوا المرة الضيق مذاكرين هلاقي أربع عيني واسأله أكثر واحدة نايمة واسألها الجو هتجيب ثلاث أسئلة يجي منهم واحد وثلاثة يجي منهم واحد. الحرفة يوم السبت بنفس المعاش. يعني هتريح خميس وجمعة وتيجي السبت. محدش يغير معاد الحرفة بتاعته عشان مش هتلاقي مكان. اللي جه الساعة 10 يحصل في الساعة 10 واللي جه الساعة 12 يحصل في الساعة 12. الولاد تاخد من الأول وبعد كده البنات. اللي فايق يحضر الوقت بتاعه. البنات ما تخرجش لما الولاد تخرج، يا ولاد لكن ابدا انا عارفهم. الوان. لسه مروح. لسه بس انا كنت معايا الامتحانات.